إنني ودعت قلبي طائعا بين سحر وضياء وخنث، يتنازعن الهوى من ذي هوى آمنات عهده لا ينتكث. وإذا سحر أتت زائرة كشفت رؤية سحر كل بث، وبنفسي من حبيب زائر غير مملول على طول اللبث.